أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الوقف هو تحبيس مال ينتفع به مع بقاء أصله، ويصح بقول كوقفت وفعل يدل عليه كجعل أرضه مسجدا وإذنه بالصلاة فيه. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها إلا المصحف، وكونه على معين في غير المسجد ونحوه، وكون واقفه نافذ التصرف، وكونه منجزا، وكونه على بر. والوقف عقد لازم، ويجب العمل بشرط الواقف إن لم يخالف الشرع، وإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، فإن لم يكن فبالمساواة بين المستحقين. ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. الوقف هو تحبيس مال ينتفع به مع بقايا أصله، معناه في اللغة الحبس، ومعناه اصطلاحا تحبيس مال ينتفع به مع بقاء أصله، وهو مشروع بالإجماع. بل إن الوقف هو أفضل مجال تنفق فيه الأموال، والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: أصبت مالا بخيبر هو أنفس مال أصبته في حياتي، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم استشيره، والمستشار مؤتمن، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف. قال أهل العلم: لو كان هناك شيء أفضل من الوقف لأشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، لأن مستشار مؤتمن. فدل ذلك على أن أفضل ما تبذل فيه الأموال الوقف. وقد كان الوقف هو سر ازدهار الحضارة الإسلامية في العصور السابقة. كانت الدولة الإسلامية قديما مهمتها حفظ الأمن الداخلي والخارجي والتقاضي بين الناس فقط، أما بقية الخدمات من التعليم والصحة وبناء الجسور وكل ما يحتاج إليه المجتمع كانت تعتمد اعتمادا كليا على الأوقاف، فازدهرت الأوقاف ازدهارا عظيما، حتى تفنن المسلمون في الوقف، فوجد أوقاف على غسيل ثياب طلاب العلم، وأوقاف على مثلا بعض الحيوانات، بل حتى وجدت أوقاف للتعويض عن تضمين الخدم عند كسر الصحون. فتفنن المسلمون في الأوقاف، فكان يعني الوقف هو سر ازدهار الحضارة الإسلامية. قال: ويصح بقول كوقفت وفعل يدل عليه. يصح بوقفت، أوقفت، حبست، بأي لفظ يدل على الوقف. وفعل يدل عليه كجعل أرضه مسجدا، إذا جعل أرض بنى مسجدا وأذن الناس بالصلاة فيه فقد أوقفه، وإذنه بالصلاة فيه، أو جعل أرضه مقبرة للدفن فيها. وشروطه خمسة: الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها، لا بد أن يكون في عين معلومة، وتكون هذه العين ما يصح بيعها إلا المصحف، لأن المصحف عند الحنابل لا يصح بيعه ويصح وقفه، والقول الراجح أن المصحف يصح بيعه. وكونه على معين، يكون الوقف على معين إلا أن يكون على جهة بر، ولذلك قال في غير المسجد ونحوه. وكون واقفه نافذ التصرف، يعني جائز التصرف، هو الحر المكلف الرشيد. وكونه منجزا، هذا بناء على المذهب وهو قول الجمهور أنه لا يصح تعليق العقود، والقول الراجح أنه يصح كما سبق، وعلى ذلك فيصح الوقف معلقا. وكونه على بر، لا بد أن يكون الوقف على جهة بر، فلا يكون على معصية، فالوقف مثلا على الأضرحة والقبور هذا لا يصح ولا يجوز. والوقف عقد لازم، إذا أوقف الإنسان وقفا فقد خرج عن ملكه لله عز وجل ولا يملك التراجع فيه. ويجب العمل بشرط الواقف إن لم يخالف الشرع، ولذلك العلماء عندهم مقولة شهيرة: شرط الواقف كشرط الشارع. لكن يعني بين المحققون كابن تيمية قالوا إن إن كان المقصود أن العمل بشرط الواقف كالعمل بشرط الشارع هذا لا يجوز أن يفهم هذا الفهم، لا يمكن أن يسوى كلام البشر بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقصود أن العمل بشرط الواقف كالعمل بشرط الشارع في الفهم والدلالة كتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك فهذا سائغ. وإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية، إن جهل شرط الواقف فيعمل بالعرف والعادة الجارية يعمل بالعادة الجارية المستمرة، يعني عادته ما علم من عادته، فإن لم تكن فبالعرف، يعني عرف المجتمع، فإن لم يكن فبالمساواة بين المستحقين، بأن أوقفه على مثلا مجموعة أشخاص فيقسم ريع الوقف بينهم على التساوي. ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه، إذا تعطلت منافعه جاز بيعه وصرف ثمنه في مكان آخر، لكن إذا لم تتعطل منافعه وكان في بيعه مصلحة لأجل نقله إلى مكان آخر، فالجمهور على منع بيعه، والقول الراجح أنه يجوز بيعه، يجوز بيعه. إذا مثلا عقار في مكان وإذا بيع ونقل إلى مكان آخر كان ريعه أكثر، فيجوز نقله في هذه الحال، ويصرف ثمنه في مثله، يعني إذا بيع هذا الوقف يصرف ثمنه في مثله فيما هو من جنسه، فيما هو من جنسه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية. تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه، وتنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليه عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متأهب وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سريه ما لم يضر به، أو ليعطيه ولدا آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والولد مسلما. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فله ذلك. باب الهبة والعطية. العطية هي الهبة في مرض الموت. قال: تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه. هبة المصحف تصح، ووقفه يصح، وبيعه يصح على القول الراجح، وهكذا هبة ما يجوز بيعه. وتنعقد يعني الهبة بكل لفظ أو فعل دل عليها عرفا، كل ما دل على الهبة، كان يقول وهبتك، أهديت لك، أعطيتك، ونحو ذلك. وتلزم بقبض بإذن واهب. الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أما قبل القبض فلا تلزم. فلو قلت لآخر وهبتك هذا الكتاب ولم يقبضه فلك أن تتراجع، لكن إذا قبضه لا يجوز لك أن تتراجع في الهبة. وهذا سيأتي من كلام المؤلف. قال: ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. من أبرأ غريمه من دينه، قال: يا فلان أنا أطلبك 10,000 ريال أبرأتك، فإنه يبرأ. طيب قول ولو لم يقبل، لو أن غريما قال: لا أنا ما أقبل، ما أقبل إبراءك، يا فلان سامحتك، قال: لا ما أقبل. فالمؤلف يقول إنه يبرأ ولو لم يقبل. والقول الثاني أنه لا يبرأ، لأن الإنسان لا يلزم أن يكون تحت منة غيره، يقول: أنا أرضى بالدين لكن لا أقبل أن أكون تحت منتك، يعرف أن هذا الرجل كثير المنة والأذى، وهذا هو القول الراجح. الإنسان لا يلزم أن يكون تحت منة غيره، فإذا لم يقبل الغريم لا, لا, لا, لا يلزم بقبول الهبة. هو قال أبرأتك، لكن قال: أنا ما أقبل، أنا إن شاء الله سيرزقنا الله تعالى وأسدد الدين الذي لك، ولا أقبل إبراءك. فهو حر في ذلك، لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره. قال: ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبض متهب وكره قبله إلا الأب. الرجوع في الهبة قبل القبض مكروه، أما بعد القبض فتحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال الإمام الشافعي: ليس لنا مثل السوء، يعني هذا ورد على سبيل الذم، وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها، أما قبل قبضها يكره الرجوع. إلا الأب، فالأب يجوز له أن يرجع في هبته لولده، لأن الولد وما ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده. الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين. الشرط الأول ألا يأخذه ويعطيه لولد آخر، ألا يأخذ من مال ولده ويعطيه لولد آخر. والشرط الثاني ألا يأخذ ما يضر بالولد. فإذا كان في الأخذ من الولد إضرار به لا يجوز، وكذلك إذا كان يريد أن يأخذه ويعطيه لولد آخر هذا لا يجوز. قال: غير سرية، يعني غير أمة الإبن، فلا يملك الأب أن يأخذها لأجل يستمتع بها، هذه مستثنات لأنها ملحقة بالزوجة، ما لم يضر به. إذا ذكر المؤلف هذا الشرط، ما لم يضر به أو ليعطيه ولدا آخر، فالأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بهذين الشرطين: ألا يأخذ ما يضر به، وألا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدا آخر. أو يكن بمرض موت أحدهما، لأنه متهم إذا أخذ الأب من مال ولده في مرض موته، يعني يكون في هذا تهمة. أو يكن كافرا والولد مسلما، يقولون الأب ليس له أن يأخذ إلا إذا كان الأب مسلما، أما إذا كان كافرا ليس له الأخذ من مال ولده المسلم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة الواجبة عليه فله ذلك، للولد أن يطالب أباه بالنفقة، أما ما عدا ذلك لا يملك المطالبة، لأن الأب أصل له أن يأخذ مال ولده، كيف يطالبه؟ ولأن مطالبة الولد لأبيه بالدين يعتبر نوعا من العقوق، يشتكي أباه ويجرجر في المحاكم لأجل مطالبة بدين، هذا هو العقوق، هذا لا يجوز، ولا تسمع الدعوة أصلا، لا تسمع الدعوة أصلا، أن هذا يعتبر عقوقا من هذا الولد لأبيه. طيب، هل الأم كالأب لها أن تأخذ من مال ولدها؟ الجواب نعم، على القول الراجح أن الأم كالأب لها أن تأخذ من مال ولدها من ابن أو بنت بهذين الشرطين: بأن لا تأخذ ما يضر الولد، ولا تأخذ من مال ولدها لتعطيه ولدا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولأنها في معنى الأب، وقد قال: أنت ومالك لأبيك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرث، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، ومن مرضه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كالصحيح، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ونحوه، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لأجنبي إلا بإجازة الورثة إن مات منه، وإن عوفيا فكصحيح ويعتبر الثلث عند موته. يجب التعديل في عطية أولاده، يجب على الوالد من أب وأم أن يعدل في عطيته لأولاده. وعطية الوالد لأولاده على قسمين: القسم الأول عطية محضة، فهذه يجب فيها التسوية بين الذكور، وأن تكون الأنثى نصف الذكر كالميراث، اقتداء بقسمة الله تعالى في الميراث. فلو أعطى مثلا الابن 10,000 يعطي البنت 5,000. القسم الثاني عطية حاجة، والعدل فيها أن يعطي كل واحد بقدر حاجته، فحاجة الذكر غير حاجة الأنثى، ربما تكون حاجة الأنثى أكثر فيعطي الأنثى أكثر من الذكر، حاجة الكبير غير حاجة الصغير، حاجة المريض غير حاجة الصحيح، فيعطي كل واحد بقدر حاجته. فإن فضل بعضهم، يعني في الهبة المحضة، سوى برجوع أو زيادة، يعني إما أن يرجع في هبته، وإما أن يعطي بقية أولاده مثل ما أعطى هذا الولد. ومن مرضه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كالصحيح. من كان مرضه غير مخوف، يعني مصاب بزكام بوجع ضرس، فهذا كالصحيح، هو حر في ماله يتصرف فيه كما يشاء. لكن كان مخوفا، قال: وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجم، برسام علة يهذي منها، يعني في أوضح مثال في وقتنا الحاضر المرض المخوف السرطان مثلا، عافانا الله وإياه، خاصة إذا انتشر السرطان يعتبر يعني مرضا قاتلا، فهو مرض مخوف. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني لا يصح تبرعه لوارث في هذه في حال المرض المخوف لا يصح، وأيضا ولا بما فوق الثلث لأجنبي، فهو محجور عليه إذا كان في مرض الموت المخوف، محجور عليه في أن يتبرع لوارث، ومحجور عليه أيضا في التصرف فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة إن مات منه. لو أنه مثلا تبرع لوارث فأجاز ذلك الورثة لا بأس، أو تبرع بأكثر من الثلث مثلا، وصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة لا بأس. وإن عوفي فكصحيح، إن عوفي من هذا المرض المخوف فحكمه حكم الصحيح. طيب، ويعتبر الثلث عند موته، عندما نقول لا تجوز زيادة على الثلث المعتبر بالثلث عند موته وليس قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، ولا تصح ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث، بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاص كمسائل العول، وتخرج الواجبات كدين آدمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا، وتصح بحمل وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة ونحوها، وتصح بمجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد الورثة له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له السدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. نعم، الوصايا جمع وصية، مأخوذة من أوصيت الشيء إذا وصلته، وتعريفها اصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، وتدور عليها الأحكام الخمسة، وذكر المؤلف بعضها، فتسن تارة وتجب تارة وتحرم تارة وتكره تارة وتباح تارة. متى تسن؟ قال: تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. من ترك مالا كثيرا فتسن في حقه الوصية. متى تحرم؟ قال: ولا تصح ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث. تحرم الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتحرم كذلك بما زاد على الثلث لأجنبي. وتصح موقوفة على الإجازة، يعني لو أنه أوصى بأكثر من الثلث وقال: إن رضي الورثة فتصح. وتكره من فقير وارثه محتاج، إنسان فقير وورثته محتاجون يكره أن يوصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، بقي قلنا تسن وتحرم وتكره، بقي متى تجب؟ تجب على من له حق، تجب على من عليه دين ليس عليه بينة، من عليه دين ليس عليه بينة. يعني مثال ذلك: رجل أقرضك 10,000 ريال ولم تكتب وثيقة بهذا، سلف لوجه الله، يجب عليك أن تكتب بأن فلانا يسدد عنه، بأن فلان يوفى 10,000 ريال، فإن لم تفعل فإنك تأثم بذلك، لأن الورثة قد لا يصدقون هذا الرجل في دعواه بأنه يطلب الميت هذا المبلغ، ولا يلزمهم تصديقه. فهنا نقول: تجب الوصية على من عليه دين بلا بينة. إذا كان الدين عليه بينة لا تجب الوصية، لأن البينة كافية في إثبات الدين. وتباح إذا كان ورثته أغنياء، وقال بعض أهل العلم في هذه الحال تكون مستحبة، لكن لو أراد أن يوصي لجهة ليست جهة بر وإنما جهة مباحة فتكون وصية حينئذ مباحة. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاص كمسائل العول، يعني هنا أوصى بعدة وصايا ولم يفي لها الثلث، فيكون بين هذه الوصايا محاصة كالعول في مسائل الفرائض. وتخرج الواجبات كدين آدمي وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، لقول الله تعالى لما ذكر قسمة الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيبدأ أولا بالدين، الدين مقدم على الوصية، يبدأ أولا بالدين سواء كان دينا لله أو دينا لآدمي، ثم بعد الدين تخرج الوصية ثم تقسم التركة. فقال كدين آدمي، هذا حق آدمي، وحج وزكاة هذا دين الله عز وجل، هذه كلها تخرج من التركة قبل القسمة. وتصح يعني وصية بحمل وله، يصح أن يوصي مثلا بحمل هذه الشاة أنه يكون لكذا، أو أن هذا الحمل الذي في بطن زوجته له كذا بعد تحقق وجوده، لا لكنيسة ونحوها. لا تصح الوصية في أمر محرم. وتصح بمجهول ومعدون وغير مقدور على تسليمه. الوصية لا يشترط فيها العلم، يجوز أن تكون بمجهول أو بما فيه غرض. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليها شيء، يعني أوصى بشيء مجهول، هل فيه ضرر؟ إن حصل هذا الشيء وإلا ليس عليه ليس هناك ضرر أو غرض أو إشكال. أوصى لزيد من الناس بشيء مجهول، هل زيد عليه ضرر؟ إن حصل له ذلك الشيء وإلا ليس عليه ضرر. فلذلك الوصية تصح بالمجهول، وتصح بما فيه غرر، وتصح بالمعدوم، وتصح بغير المقدور على تسليمه. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. إن وصى لزيد من الناس، قال زيد له مثل ابني فلان، له مثل إرث ابني فلان، فتنفذ هذه، وهذه وصية صحيحة. وبمثل نصيب أحد الورثة له مثل مال أقلهم. طيب لو أطلق قال فلان مثلا، افترض أنه حفيد له، قال أوصي بأن يعطى مثل مال أحد الورثة، فيعطى ما مثل أقل الورثة نصيبا، يعطى مثل أقل الورثة نصيبا. وبسهم من ماله له السدس، لو أوصى بسهم من ماله وسكت يقولون له السدس، لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة، السدس هو أقل سهم يرثه ذو قرابة. لا تقول الثمن للزوجة، الزوجة ليست من ذوي القرابة، لكن أقل سهم يرثه ذو القرابة هو السدس. قال طيب لو أوصى بشيء أو حظ أو جزء، هنا يعطيه الوارث ما شاء، لأنه يصدق على ذلك الشيء أنه حظ أو جزء أو شيء. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: يصح إيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح من بيع وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها أو من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن الحاكم. نعم. قال يصح إيصاء إلى كل مسلم، هذا يسميه الفقهاء الموصى إليه، والموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، فهو الذي يعهد إليه تنفيذ الوصية، ويسميه الناس اليوم الوصي. الوصي هو الموصى إليه، فيصح أن يكون هذا الموصى إليه، يصح أن يكون إلى أي مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، رجلا كان أو امرأة. فمثلا يصح أن يوصي الرجل بأن يكون الوصي على أولاده زوجته أمهم، يكون عندها مثلا أيتام ويكون ويريد أن يوصي عليهم، يعني بعد وفاته سيكون هؤلاء الأطفال أيتاما، فيجعل الوصية عليهم أمهم، لا بأس بذلك، تكون أمهم هي الوصي. فلا يشترط في الوصي أن يكون ذكرا، يصح أن يكون ذكرا أو يكون امرأة. ومن كافر لمسلم، يصح أن وصيها من الكافر إلى المسلم، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، لا يصح في مجهول، لا بد أن يكون في شيء معلوم ويملك الموصي فعله، فلا يكون في شيء لا يملكه. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته، مات في أرض لا يوجد فيها مسلم، لا يوجد فيها حاكم، شرعي ولا يوجد فيها وصي ووجد فيها مسلم فيحوز تركة أخيه المسلم، وفعل الأصلح من بيع وتجهيزه منها، يجهزه منها من حيث الكفن والدفن ونحو ذلك، وأما تركته اقتضت المصلحة أن يبيعها أو جزءا منها فعل. وما عدم عدم وجود التركة يجهزه من ماله ويرجع عليها، يرجع على التركة أو على من تلزمه نفقته إن نوى، يعني إن نوى الرجوع. أما إن لم ينوي الرجوع فمتبرع، إن نوى الرجوع أو استأذن من الحاكم. والقاعدة في هذا أن من دفع مالا عن غيره بنية الرجوع فله الرجوع، أما من دفع عن غيره مالا بغير نية الرجوع ليس له الرجوع. مثال ذلك، هذا رجل له بيت مشترك مثلا مع ورثة أو مشترك مع آخرين، فقام بترميم البيت، ثم بعد ذلك طلب من شركائه أن يدفعوا له، فنقول إن كان قد فعل ذلك بنية الرجوع له الرجوع عليه، إن كان فعل ذلك بغير نية الرجوع فهو متبرع لا يملك الرجوع. كيف نعرف أنه فعل بنية الرجوع أو بغير نية الرجوع؟ هو الذي يعلم نيته، يحلفه القاضي عندما تصل المسألة للقضاء، يحلفه القاضي هل فعل ذلك بنية الرجوع أو بغير نية الرجوع، فلا نعرف ذلك إلا عن طريقه بيمينه. وبهذا نكون قد انتهينا ما أردنا شرحه من هذا المتن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم التعامل مع شركات التقسيط بسعر الكاش باك؟ شركات الكاش باك يعني هي ليست شركة، ممكن نصحح السؤال، ما حكم التعامل بطريقة الكاش باك؟ طريقة الكاش باك موجودة لدى بعض المصارف، وتعني يعني استرداد النقدي، فيعطي البنك العميل بطاقة وتكون هذه بطاقة مسبقة الدفع، ويعطي البنك استرجاعا نقديا مع كل عملية شراء، فهذه لا بأس بها، يعني يعتبر هدية من البنك، هدية من البنك، وهي هدية على عمليات الشراء، يعني ليس لها علاقة بالحساب الجاري. كل عملية شراء يعطيك استرداد نقدي، كل عملية شراء يعطيك استرداد نقدي، فلأن البنك يأخذ عمولة من المتاجر، وهذه العمولة يقسمها بينه وبين العميل نصفين أو ليس نصفين، يعني يعطي العميل جزءا منها وهو يأخذ جزءا منها، فهذه لا بأس بها. أجد صعوبة في فهم مصطلحات البيوع، تنزيل مسائل على الواقع. لابد أن تبذل جهدا في قراءة كلام الفقهاء في البيوع، وأيضا قراءة الكتب المعاصرة المصنفة في المعاملات المالية المعاصرة، وإذا بذلت جهدا في ذلك فبإذن الله تعالى ستزول هذه الصعوبة. ما حكم من يحول عملة من الريال إلى أخرى لكون أخرى نزلت قيمتها بقصد إعادتها للريال إذا ارتفعت؟ لا بأس بذلك، يعني مثلا ينظر إلى عملة من العملات التي نزلت قيمتها ويشتريها بريالات، وينتظر إذا ارتفعت قيمة هذه العملة باعها، لا بأس بهذا، لكن المهم أنه عند بيع عملة بعملة لا بد من التقابض. إذا جاءتني مساعدة مالية للدراسة هل يجوز لي أن أصرفها في غيرها؟ هذا بحسب المتبرع، إذا كان المتبرع ليس عنده مانع في أن تصرف هذه المساعدة في أي شيء فلا بأس، أما إذا خصصها لأجل الدراسة فليس لك أن تصرفها في غير ما خصصها به المتبرع، فترجع في ذلك لرأي المتبرع. ما حكم بطاقات الائتمان مثل الفيزا الصادرة من البنوك الإسلامية، علما أنه يتم تحصير رسوم رمزية ثابتة مقابل هذه الخدمة؟ لا بأس بها، ومنضبطة بالضوابط الشرعية، ولا يوجد فيها شرط غرامة التأخير، وأما الرسوم رسوم إصدار هذه، والبنوك مؤسسات مالية ربحية ليست جمعيات خيرية، ولا تلزم البنوك بخدمة العملاء مجانا، هم يريدون مقابل الخدمة ومقابل أيضا المصاريف الإدارية التي تتكبدها هذه البنوك، فرسوم الإصدار لا بأس بها، لكن لا يجوز أن يشترط فيها شرط غرامة التأخير. يقول ذكرتم أنه يجوز الصلح في حد القذف لأنه من حقوق الآدميين، أليست السرقة كذلك؟ السرقة حق لله عز وجل، قطع اليد في السرقة هذا لحق الله سبحانه، وإعادة المال المسروق لصاحبه هذا لحق آدمي، فلا تجوز، لا يجوز الصلح على إسقاط حد السرقة، لكن يجوز في حد القذف، لأن حد القذف هو حق لآدمي. ما ضابط التفريق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك؟ بيع ما لا يملك، تبيع سلعة لا تملكها، سلعة معينة لا تملكها تبيعها، أما السلم فتبيع، يعني السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، تعطيه مبلغا، تعطي المسلم إليه مبلغا نقديا على أن يوفر لك سلعة مواصفات معينة في وقت معين، هو عقد على موصوف في الذمة، فكأنه بيع معدوم، يعني بيع معدوم لكن موصوف في الذمة مواصفات معينة. والسلم فيه نوع من الغرر لكنه غرر مغتفر، وليس كل غرر ممنوع شرعا. طيب، أسئلة من بعض الأخوات: ما حكم كتابة وصية تحتوي أن الناس يسامحوني؟ مثلا كتبت لأهلي كلموا كل واحد يعرفني يسامحني، هل تعد هذه وصية؟ أو مثلا، طيب مثل هذا يعني أمر غير مناسب، إنما الإنسان لا يتعدى على حقوق الآخرين، وأما كونه يوصي بأن يطلب من الناس أن يسامحوه هذا غير مناسب، ولم يؤثر هذا عن السلف، مثل هذه الوصايا لم تؤثر عن السلف. إذا كان الإنسان يعرف أن أحدا قد يعني تعدى عليه يتحلل منها اليوم، يتحلل منه وهو حي، ولكن مثل هذه الوصية يعني الأولى تركها. ما معنى ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ؟ يعني بما فيه مصلحة راجحة، بما فيه مصلحة راجحة، هذا المقصود بالأحظ. ما حكم الشراء من الشركات التي فيها شرط غرامة تأخير ويذهب المال لجمعية خيرية لا لنفس الشركة؟ هذه محل خلاف بين المعاصرين، يعني اشترط غرامة تأخير ويقولون أن هذه الغرامة لا يأخذها الدائن وإنما تصرف لجهات خيرية، فأكثر العلماء المعاصرين على المنع، هو الذي قرر مجمع الفقهي، لكن هناك من أجاز ذلك، ومن ذلك أيوفي هيئة المراجعة والمحاسبة مؤسسات المالية الإسلامية، والقول الراجح عدم الجواز، قول الراجح أنه لا يجوز، إذا تأخر المدين عن السداد لا يجوز أن يفرض عليه غرامة مطلقا، بل إن كان معسرا يجب أنظاره، وإن كان موسرا فيلزم بالسداد. من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن حتى لو كان في أذكار الصباح والمساء مثل قراءة المعوذات وآية الكرسي. أولا، تحريم قراءة القرآن على الجنب محل خلاف، والأظهر والله أعلم أنها لا تصل إلى درجة التحريم، إنما هي مكروهة، لأن الأحاديث المروية في ذلك كلها ضعيفة لا تثبت، لكن يكره أن يذكر الله عز وجل على جنابة، خاصة أن القرآن هو أشرف الذكر، وبإمكانه أن يبادر الاغتسال فأمره بيده، فقراءة القرآن للجنوب الأرجح أنها مكروهة ولا تصل إلى درجة التحريم. ثانيا، بالنسبة لأذكار النوم ونحوها لا يأتي بما كان من القرآن، وإنما يأتي بالأذكار من غير القرآن إذا أراد أن ينام وهو جنوب، على أنه لو أتى بالأذكار من القرآن على القول الراجح أنه لا يأثم، لأن قراءة القرآن للجنوب كما ذكرت مكروهة ولا تصل إلى درجة التحريم. هل الفواكه يدخل فيها الربا؟ لا يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات، يعني بيع مثلا برتقالة ببرتقالتين يجوز؟ أو كرتون برتقال بكرتونين يجوز؟ لأن ذكرنا الضابط ما ينطبق عليها، الضابط في غير النقدين أن يكون مطعوما مدخرا، فلا يكون في الفواكه، لكن يكون مثلا في التمر، يكون في الزبيب، يكون في الأرز، أما الفواكه فلا يجري فيها الربا. ما حكم الألعاب المنتشرة التي تدفع أو تشحن بطاقة ثم قد تكسب سلعة أو لا بحسب الحظ؟ إذا كان الغرض من ذلك اللعب فلا بأس، أما إذا كان الغرض من ذلك الفوز بالجائزة وقد تربح وقد تخسر فهذا من الميسر. ذكرتم أن الضالة لا يجوز تعريفها في المسجد، كيف نعمل في لقطة المسجد؟ لقطة المسجد تعرف على الباب الخارجي للمسجد، يكتب لافتة ونحو ذلك على الباب الخارجي يعني من الخارج، أما داخل المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من وجده يشهد ضالة وقال لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. ما الفرق بين القرض والتمويل؟ وضحنا هذا وقلنا إن القرض هو السلف، دفع مال من ينتفع به ورد بدله، والتمويل يكون بطريق التورق، بطريق المرابحة، بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك، يكون بطريق المشاركة، يعني يكون في غير القرض. إذا كانت اللقطة غنما عرفها فمر سنة ولم يأتي فكيف أتصرف فيها؟ الغنم يعني هذا سؤال جيد، لو كانت اللقطة شاتا وإن قيل عرفها سنة فتحتاج إلى علف كل يوم، لو كانت قيمة هذه الشاة 500 ريال وكل يوم سيشتري لها علفا بريالين، معنى ذلك أن نهاية السنة أنفق عليها أكثر من قيمتها. طيب ما هو الحل؟ يعني نعم، طيب هذا الإشكال يعني لم يخفى على الفقهاء السابقين، ذكره ابن قدامة في المغني وقال بأن الملتقط مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبحها ويأكلها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن يبقيها وينفق عليها. نعم، فإما مثلا لو كان مثلا في مكان يعني في أغنامه ولا يكلفه الإنفاق عليها شيئا، تكون مع أغنامه ولا يكلفه شيئا يبقيها، إذا كان تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى علف، تحتاج إلى سقي، يبيعها ويحفظ ثمنها أو يذبحها ويأكلها ويحفظ ثمنها. قال ابن القيم معلقا على تقرير ابن قدامة: لقد أحسن أبو محمد في هذا غاية الإحسان، لأن حل لنا إشكال كبير. السؤال طرحته عليكم فيه إشكال، فيعني أجاب عن هذا الإشكال الموفق وقد وفق في هذا الطرح، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة يختار ما هو الأصلح منها. سنستمر حتى الساعة 10، باقي 3 دقائق. هل يوجد فرق في صدقة الكريم والبخيل؟ العبرة بكيفية الصدقة، فالبخيل إذا كان سيصحب صدقته منه أو أذى فهذه الصدقة غير مقبولة، ولذلك الأحسن لا يتصدق. الله تعالى يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بعض الناس إذا تصدق وعمل معروفا يؤذي من تصدق عليه وعمل معه معروفا حتى يبطل أجر صدقته وأجر معروفه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولذلك أهم شيء في مساعدة الفقير أن تحفظ كرامته، حفظ كرامته أهم من الصدقة عليه. وإذا أردت أن تتصدق عليه أو تعطيه مساعدة وتؤذيه بالكلام أو بالمنة لا تفعل. قول معروف ومغفرة، أعطي كلاما حسنا ولا تفعل، لا تصدق عليه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. بعض الناس مبتلى بالمنة لا يكاد يعمل معروفا إلا امتن به، يمتن على الفقير، يمتن على زوجته، يمتن على أولاده، يمتن على أهله، هذا مرض عند بعض الناس. إذا عملت معروفا فانسى هذا المعروف، الكريم ينسى المعروف الذي عمله، أما الذي يمتن به ويلمح به ويأتي به بطريق غير مباشر وغير مباشر فهذا أولا يبطل أجره عند الله عز وجل، ثانيا ينفر منه الناس، لأن المنة أذى نفسي شديد. رجل عنده وسواس قهري وطرده أبوه من البيت شدة الوسواس، هل يجب على الأب النفقة عليه؟ نعم الأب مطالب بالنفقة عليه إذا لم يكن له دخل، إذا لم يكن له دخل فأبوه مطالب بالنفقة عليه، وكان الواجب على الأب أن يعالجه في وأن ينتشي له من وضعه لا أن يطرده. هذا الفعل من الأب يعتبر قطيعة رحم ويأثم به الأب، واجب عليه أن يحتويه وأن يعالجه، ما دام أن عنده وسواس قهري معنى ذلك أنه مريض وأن هذا بغير اختياره، فكون الأب يطرده من البيت هذا قطيعة رحم، فعلى الأب أن يبادر بتصحيح وضعه مع هذا الابن وأن يسعى لعلاجه ولو في المستشفيات. حكم الجمعيات الموظفين، جمعيات الموظفين ويختم بهذا السؤال، لا بأس بها، وقد عرضت على هيئة كبار العلماء وأجازتها هيئة كبار العلماء، وكان فيها وقت الشيخ عبد العزيز بن باش محمد العثيمين رحمه الله تعالى، وليس فيها النفع المحرم في القرض، لأن كل واحد يأخذ بقدر ما دفع لا يزيد على غيره ريالة واحدة، لكن فقط فكرتها أنها تجمع رواتب الموظفين وتعطى في كل شهر إلى أحدهم، بل قال بعض العلماء إنها مستحبة لما فيها من التعاون على البر والتقوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.